هي وجوزها خدوا العفش كله وعزلوا. آه فهمت، وعلشان كده حطوه في المستشفى. لا مش هما اللي حطوه في المستشفى. امال اتخلصوا منه ازاي؟ سابوها عند واحد بقال في الشارع وقالوا له استنى هنا وهنرجع لك بعد 5 دقايق. ومن ساعتها انا مش مصدقة حاجة من دي ابدا. وبعد ما عرف انه في المستشفى بقوا يعطفوا عليه ويزوروه كتر خيرهم. مين هم اللي يزوروه؟ طريقته وجوزها، اصله بيحبوه وهم كمان بيحبوه. انا ما تزعليش روحك يا بنتي، اديكي شايفة وسامعة اهو قدامك اهو مبسوط وبيضحك. ست معايا؟ نعم يا اخويا. عايز اسمع الاسطوانة تاني لا مؤاخذة يا بنتي. وناوية تعملي ايه يا ست بهية؟ مش عارفة. عليكم أخينا. السلام ورحمة الله وحضرتك. أعوذ بالله، مشواري طلع الروح، طالع أجري من آخر العباسية لحد هنا. أما صحيح يا أخواتي صحيح، والله صحيح. وإيه اللي صحيح؟ خاب الذي يرجو. الذي يرجو؟ وخاب المؤمل. مؤمل مين؟ حضرتك عاوز حد هنا؟ وبني ادم مني ايه يا حضرة الفاضل؟ نفس نادل ونفس طالع. مفهوم مفهوم، انما حضرتك يعني يا الست ما اقدرش اقابلها. ست مين؟ مراته. مرات مين؟ مرات المرحوم. لا حضرتك ولا مؤاخذة، الحانوتي. عوام كده؟ حضرتك بلغ من ايه؟ لما لحقش لسه؟ من الجورنال. قال ليه؟ هو طلعوا له ملحق؟ قول حق ايه سيدنا الافندي تراخر. اصل المسألة ان عثمان عامل التلفون بتاع جرنان الاهرام، يبقى معرفتي حكم انا من وقت لوقت بفوت له. رخر كل ما يطب حد يديني خبر عادي. يا سلام، شوف النشاط، شوف الهمم. امنت بيك يا حي، محدش واخد منها حاجة. وحضرتك بقى ولا مؤاخذة يعني معرفة ولا من قرايب المرحوم؟ والله انا والمرحوم كنا البقية في حياتك. حياتي ايه بقى؟ شد حيلك اجمد، ده كاس عالناس داير. ايوه بس جه من بدري قوي قوي قوي. صحيح، ما كانش يومه النهاردة، لسه ما شبعش من الدنيا ابدا والله ولا بقبلها حاجة. الله يخفف حسابك يا امير يا عشر يا بني ادم يا مانس يا مجانس. ابه جاب بيعات على نفسه. بس امال ما تعملش بروحك كده. ايه الدنيا؟ هو زي ما يكون هيختنق لانه بيحس انه هيموت باين عليه. الموت علينا حق. وحضرتك كنت تعرفه؟ اعرفه، ده عشرة 15 سنة دلوقتي. هو كان استحلاله القعدة الرايقة المبحبحة اللي عندي في المحل عند انهي حد؟ الحنون. تظهر ايه وضحكي ايه؟ لا ساعه ولا اتنين ولا ثلاثه. اما غريبه يا اخواتي غريبه. اي والله غريبه. زي اللي كان قلبه حاسس. بايت علي اول امبارح. اول امبارح؟ وعن قريب حفشني بايديك الحلوين دول كده ولا حصاله؟ حصاله ازاي وانت عايشينك انت؟ ايه الدنيا؟ شوف في مناسبة نكلم الست ولا نتفق مع حضرتك؟ والله بقى في المسائل زي دي انا ما افهمش. استنى شوية يا ابو العلا. ابو العلا تعال هنا. طيب دي وقتك وندى لابو العلا. مدايم الا وجه الله كل من عليها فان. من التراب خلقنا والى التراب نعود. مين حضرتك؟ الكارت ده كله مين حضرتك؟ الحانوتي العالم ربنا. احنا قد ايه اتاسفنا. المصيبه دي شقت علينا خالص. بصرف النظر اتفضلوا اتفقوا على الجنازه. فعلا يا حضره الفاضل احنا تحت الامر وفي الخدمه تماما. واللي بيعاملنا مره ما بيسيبناش ابدا. ما اصل والدي حنوتي قبل مني. والد والدي والد والد والدي راخ فاميليه عزرائيل يعني. في برنامج اني اعترف استمعتم الى قصه حياه الفنان عبد الفتاح القصري، كتبها محمد دوارة واخرجها احمد ابو زيد. نعمل الواجب واكتر من الواجب كمان. خلاص عينينا الاثنين على قد فولو قد فولو قد فولو. على كده بقى وتنبر نه من المعتبر يمشي بيه كده واحده واحده. نسعه في الجزيره. الستاير حرير على الجنبين. من غير ستاير يعني وهياخد زكام؟ متغطي باللحاف الاطلس اللي قلبك يحبه. اهو كده ما تعملش حساب فلوس ابدا، ما تبصش للمصروف. ده كان راجل يسوى ويستاهل. ايوه امال الله كان بيعزه قوي. يعزه ده روحه فيه. اني اعترف برنامج كتبه محمد دوارة واخرجه احمد ابو زيد.